ممن تشاء

يوم تجد كل نفس ما

يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين والله ما تعلمناش من أفضل دي نعم ربنا وعطيها ف هات إن الله يبشرك بيحيى يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا الصالحين فلا الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو صلي في المحراب أن الله يبشر أن الله يبشر يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وقصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ بأن يكون لي غلام قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال بأن يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء.